وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا

حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا وَأَعْتَدْنَا صدق الله العظيم.